سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات قالها حدير رضي الله عنه عندما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل الغزوة ونسي أن يجهز حديرا ويعطي له زادة، فقال أتزود بها، واستحي أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصار الجيش، وبعد أن مضى الجيش تذكر وظل حدير يذكر الله عز وجل. أمر الله عز وجل جبريل أن ينزل إلى محمد ويقول له يا محمد إنك نسيت حديرا بعد أن جهزت أصحابك وهو في آخر الجيش يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض، فاذهب وأرسل له زادة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه بزاده، فلما انتهى الصحابي إلى حدير وجده يذكر الله عز وجل، فقال له الصحابي إن رسول الله أمرني بعد أن جاءه جبريل بأمر من رب العالمين أن آتيك لأعطيك زادك. فقال له حدير أو ذكرني الله من فوق عرشه؟ فقال نعم. فقال اللهم كما لم تنسى حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. السعادة في ذكر الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل أن يسعد عبده رزقه ذكره والأنس به وحلاوة مناجاته، فالله عز وجل يسعد عبده بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يقول السعدي رحمه الله في تفسيره أي تزول اضطرابها ويزول قلقها ويحضرها لذاتها وأفراحها، كيف لا وقد أنست بذكر الله عز وجل، فأنس القلب وحبه ولذته وأحلى أوقاته عندما يتقرب من ربه وعندما يناجي ربه. ذنون المصري رحمه الله يقول ما طابت الحياة إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، فكما أن الجسد بدون روح ميت كذلك القلب بدون ذكر جثة هامدة. فذكر الله عز وجل أقوى مذيب لقسوة القلب. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد أشكو قسوة في قلبي، فقال له ألن هذه القسوة بذكر الله عز وجل، وذكر الله يجعل الله يذكرك. قال الله فاذكروني أذكركم، وقال الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الله سبب لمعية الله عز وجل. قال الله في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، يا هناه من يكون الله معه. كيف به إذا كان الله معه يغني فقره ويسد حاجته ويغفر ذنبه ويرفع قدره ويؤنس وحشته، فيا هناه من كان الله معه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ساعة أو ليس شيء يتحصر عليه أهل الجنة إلا ساعة مضت في غير ذكر الله عز وجل، وما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة لما فاتهم من الثواب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لعل كلمة من ذكر الله عز وجل تكون سببا في إسعادك إلى أن تلقى الله عز وجل. وذكر الله سبب لتنحي الشيطان وابتعاده عنك. الشيطان الذي لا هم له ولا شغل له إلا أن يحزنك، إلا أن يشقيك، إلا أن يتعسك، إلا أن يذهب السعادة من قلبك. يقول الله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا طعام. فإذا دخل فنسي أن يذكر الله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا نسي أن يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. ذكر الله يرضي الرحمن ويسعد الإنسان ويذهب الأحزان ويثقل الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحوقلة كنز من كنوز الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن أنيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه وغفر له ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب عندما قال له أبي: إذن فأجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، فقال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فأكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي، وصوب الأمور كلها لله عز وجل، تكمل سعادتك وتكمل هدايتك. وإذا أراد الله عز وجل أن يسعد عبده رزقه مناجاته ورزقه الدعاء. في سورة مريم ذكر الله عز وجل الدعاء مرتين، وعقب بعد كل مرة بنفي الشقاء. مع زكريا قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. ومع إبراهيم قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ونفي الشقاوة يعني ثبوت السعادة والفرح، فمحال أن يجتمع الدعاء والحزن في قلب عبد، محال أن يجتمع الدعاء والشقاوة في عبد. فمن رفع يديه ومن رزق رفع يديه لله عز وجل امتلأ قلبه سعادة. في صفحة واحدة من كتاب الله في سورة الأنبياء ذكر الله عز وجل أعظم ثلاث مشاكل وأعظم ثلاث مصائب في تاريخ البشرية، أعظم حالة مرضية في تاريخ البشرية. أيوب عليه السلام عندما ابتلي وظل صابرا 17 عاما، ابتلي بابتلاء شرير جدا، تساقط لحمه وفر منه كل الناس ولم يعد بجانبه إلا زوجه واثنان من أصحابه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. فورية الاستجابة، فورية التنفيذ، فوهبنا له أهله ومثلهم معهم وكشفنا ما به من ضر. وأعظم حالة كرب في تاريخ البشرية، أعظم سجن في تاريخ البشرية، أعظم ابتلاء في تاريخ البشرية، يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وتوالت عليه الظلمات، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وأعظم حالة عقم في تاريخ البشرية، أشد حالة عقم، زكريا عليه السلام بلغ الكبر واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته عاقرا، ولم ييأس أن يهب له الله وليا، فنادى ربه. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فرزقه الله الولد على الكبر برفعة يديه وبقول يا رب. فيا هنيئا لمن رفع يديه وقال يا رب. فأكثر من دعائك لله عز وجل أن يحييك حياة السعداء ويميتك ميتة الشهداء، وأن يرزقك في الجنة مرافقة الأنبياء. Thank you.